فقال هذا يأمرني بالخروج، ويأخذ قدحا آخر فيقول هذا يأمرني بالمكوث. قال محمد أخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب، فكأن الاستقسام طلب النصيب. وقوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال الحسن يئسوا أن يستحلوا فيه ما استحلوا في دينهم، فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال قتادة ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة يوم عرفة، حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم. وقال يحيى عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بن هشام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، وعنده رجل من اليهود، فقال اليهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ابن عباس فإنها نزلت في عيدين اثنين، يوم جمعة ويوم عرفة، فمن اضطر في مخمصة، قال قتادة أي في مجاعة، رجع إلى الكلام الأول من قول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، غير متجانف الإثم أي متعند. طيب بارك الله فيك. هذه السورة سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت المائدة من آخر ما نزل من القرآن، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، يعني أنها ليس فيها نسخ، هي من أواخر ما نزل بالمدينة، سورة مدنية من الطوال، والسور الطوال السبع الطوال، والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس أو التوبة. وهذه السورة سميت بهذا الاسم لسببين. السبب الأول أن الله ذكر فيها مائدة بني إسرائيل أو مائدة النصارى الذين سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء. والسبب الثاني أن الله ذكر فيها ما يتعلق بالموائد من الأطعمة، من الأطعمة المباحة والمحرمة ومن الأشربة، فذكر فيها ما يؤكل من بهيمة الأنعام والصيد ونحو ذلك، وما يحرم من المحرمات، فهي تتعلق بالأطعمة، الأطعمة والأشربة. افتتحها الله سبحانه وتعالى بنداء المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا، والسورة قبلها فتحت بها أيها الناس. والعلاقة بين المائدة والنساء المائدة استكمل الله فيها بعض الأحكام التي ذكرها في سورة النساء، مما يتعلق بأحكام النساء والزواج والعقود وأحكام الصلاة والوضوء وكذلك الاغتسال والتيمم، وكذلك العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب، وبيان أحكام أيضا تتعلق بأهل الكتاب. كل هذه السورتان تتحدثان عنهما. سورة المائدة افتتحها الله بالأمر بالوفاء بالعقود، وكأن هذه تسمى ببراعة الاستهلال. ومعنى براعة الاستهلال أن تكون السورة افتتاحيتها تدل على ما تتضمنه السورة، وهذا من أساليب العرب البلاغية، فكانوا يفتتحون قصائدهم بشيء تدل عليه القصيدة بكاملها، فهذا يسمى ببراعة الاستهلال. يقول المؤلف هنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول قال الكلبي يعني العهود التي أخذ الله على العباد فيما أحل لهم وحرم عليهم. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالوفاء بالعقود أن العقود هنا هي العقود التي بين العبد وربه كما ذكر هنا، وكذلك العقود بين المؤمنين بعضهم بعضا أو بين المؤمنين وغير المؤمنين. فإذا أبرمت عقدا بينك وبين أخيك المسلم، عقد تجارة أو عقد زواج أو أي عقد من العقود، وكذلك أبرمت عقدا بينك وبين غير المسلمين كاليهود والنصارى والمشركين، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في صلح الحديبية، وكذلك العهود التي تكون بين العبد وربه بأن يقيم الصلاة كما أمره، ويؤدي الزكاة، ويصوم الشهر، ويأتي بما أمر الله من الحلال، ويبتعد عن ما نهى الله عنه من الحرام. كل هذه تسمى العقود. يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما المراد ببهيمة الأنعام؟ هناك فرق بين قولك الأنعام وبهيمة الأنعام. فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإذا قلت بهيمة الأنعام فإن هذا يشمل الإبل والبقر والغنم، وكذلك الصيود من بقر الوحش والضباء والغزال والأرنب ونحوه. ومما يدل على أن الآية هنا تشمل الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وتشمل غيرهم، أن الله قال غير محل الصيد، والإبل والبقر والغنم ليست من الصيود. فالآية تشير إلى النوعين، أو تشمل الأمرين، تشمل الأنعام التي أحلها الله وأحل أكلها وهي الإبل والبقر والغنم، وهذا هو المشهور، ويدخل بذلك مما أحله الله من الصيود، لأن الله قال غير محل الصيد، فدل ذلك على شمول كلمة الأنعام. قال: إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم هي الآية الثانية أو الآية الثالثة، حرمت عليكم. الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآيات، هذا ما يتلى علينا. طيب، قال غير محل الصيد حاد، أي أحلت لكم هذه البهائم التي هي الصيود، لكن بشرط أن لا تكونوا ممنوعين من الصيد. والذي يمنع من الصيد هو المحرم، إما أن يكون دخل في الإحرام ولبس إحرامه، وإما أن يكون داخل الحرم. فالذي داخل الحرم في حدود الحرم لا يجوز له أن يصيد، لا يصيد الطيور ولا غيرها. وكذلك المحرم إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قال الله عز وجل في الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام. ينهى الله سبحانه وتعالى أن يحل الإنسان وينتهك شعائر الله. يقول المؤلف: وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة. ويقصد ماذا؟ يقصد تحريم القتال في الشهر الحرام، لأن الله قال ولا الشهر الحرام، والله عز وجل قال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي أنه لا يجوز، فلا يجوز القتال في الأشهر الحرم. يقول: هذا كان قبل الأمر بقتال المشركين كافة، كقول تعالى: وقاتل المشركين كافة، وقول تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كأن المؤلف يشير إلى أن الآية منسوخة، آية ماذا؟ آية ولا الشهر الحرام، وأن القتال في الشهر الحرام كان في أول أمر منهيا عنه، ثم بعد ذلك أبيح القتال في الشهر الحرام على رأي المؤلف ورأي كثير، رأي بعض المفسرين. والرأي الثاني هو أن القتال في الشهر الحرام باق على التحريم، ولا يجوز انتهاك الأشهر الحرم، وأن القتال المأمور به كافة، وكذلك فاقتلوا المشركين حيث جتموهم، أي اقتلوهم ما لم يكن ذلك في الشهر الحرام أو يكونوا في الحرم، إلا أن يعتدوا علينا، فإن اعتدوا علينا فنقاتلهم، نرد عدوانهم، أو يكون القتال مستمرا فدخل الشهر الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف ودخل عليه شهر ذي القعدة واستمر في القتال فنقول القتال في الشهر الحرام باق على تحريمه لأن الله أنزل فيه آيات. قال بعد ذلك ولا الشهر الحرام ولا القلاعد ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاعد. الهدي هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام فلا يجوز التعدي عليها لأنها لله فنهى الله عنها لأنها من شعائره. قال ولا القلاعد. قال القلاعد جمع قلادة وهي ما توضع على بهيمة الأنعام تربط في عنقها إشارة إلى أنها هدي أو يوضع عليها وسم أو يجرح سنامها. والمؤلف هنا قال القلائد الرجل يضع على عليه قلادة ليعرف أنه متوجه إلى المسجد الحرام يعني حاجا أو معتمرا وكذلك إذا رجع. وهذا ممكن كان يفعله بعض العرب ممكن. طيب قال ولا آمين البيت الحرام أي لا تنتهكوا أيضا وتعتدوا على من قصد المسجد الحرام. قال يعني الحجاج المشركين. وهذه الآية نزلت في رجل من المشركين جاء إلى المدينة إلى سرح المدينة وأخذ منه وسرق من سرح المدينة وارتد لأنه دخل في الإسلام ثم ارتد. ثم بعد ذلك جاء حاجا أو معتمرا فأخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الحطم البكري فأخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال الفضل والرضوان أمور الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ومعنى آمين أي قاصدين. قال وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا أي إذا خرجتم من الحرام من الحرم أو تحللتم من الإحرام رجع الصيد لكم مباحا. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. أهل مكة صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد الحرام وعن دخول مكة وهم جاءوا معتمرين في صلح الحديبية في السنة السادسة فمنعوهم. فقال الله عز وجل لا يدفعنكم ولا يكسبنكم هؤلاء أن تظلموهم وأن لا تعدلوا فيهم بل الواجب عليكم يعني العدل والإنصاف. قال لا يجرمنكم شنآن أي بغض. شنآن قرئت بقراءتين شنآن وشنآن والمعنى واحد. والشنآن البغض. لا يجرمنك ولا يدفعنك ولا يحملنك ولا يكسبنك بغض قوم أن حين صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. فلا يجوز الظلم والاعتداء والعدوان كل ذلك لا يجوز. طيب الآية التي بعدها قال حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر المحرمات. قال وما أهل لغير الله به. قال معنى أهل الإهلال رفع الصوت وهو أن يهل عند الذبح فيقول باسم فلان كان يقول باسم المسيح أو باسم فلان من الخلق فهذه التسمية محرمة والبهيمة محرمة لأنه أهل بها لغير الله فلا يجوز إنما يذكر اسم الله عليها. فإذا ذكر اسم غير الله حرمت وأصبحت ميتة أو ذكر اسم الله وذكر معه غيره كان يقول بسم الله والمسيح فهذه محرمة أو بسم الله أو باسم العزة أو باسم أي مخلوق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب قال المنخنقة والموقوذة والمتردية هذه كلها واضحة وما أكل السبع كالذئب والنمر ونحوه. قال إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتم ذكاته مما سبق. يعني لو جئنا إلى هذه الشاة وجدناها قد افترسها الذئب وفيها حياة نذكيها ونأكلها. الموقوذة التي ضربت بخشبة ولم تمت وإنما ما زالت الروح فيها، إذا أدركتها وذكيتها جازت وأصبحت مباحة. وكذلك المنخنقة، خنقها مثلا حبل أو نحوه ثم أدركتها وهي حية فيها روح تذكيها وتأكلها. وكذلك النطيحة التي تنطحها أختها، تنطحها أختها، فإن أدركتها حية فيها روح تذكيها. وكذلك المتردية، وهي التي تردت في بئر أو سقطت من شاهق، تسقط أحيانا من جبل أو من سيارة أو نحو ذلك، فإن أدركتها فيها حياة تذكيها مباشرة وتصبح مباحة. قال وما ذبح على النصب، هذا محرم ما يجوز. وكذلك لحم الخنزير لا يباح أبدا، ولا الميتة ولا الدم. قال وما ذبح على النصب، كانت حجارة يذبحون عليها تعظيما لهذه الحجارة أو تعظيما لآلهتهم، فهذه محرمة. قالوا أن تستقسموا بالأزلام، كان الرجل منهم إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يدخل في تجارة أو أراد أن يسافر يأتي إلى هذه الأزلام وهي أقداح ويضعها في يعني في إناء أو في كيس أو نحو ذلك، يضع فيها ثلاثة أقداح، القدح الأول مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث أعد، فإذا أدخل يده وأخرج افعل مضى، إذا أخرج لا تفعل لم يمضي، إذا أخرج أعد أعاد، وهكذا. وهذا كله من أعمال الجاهلية ولا يجوز، لا يجوز، يعني هذا من التنبؤ بالغيب والكهانة، ويعني هذه أمور خفية أخفاها الله سبحانه وتعالى. يعني هل هذا القدح الذي يقول لك اذهب ثم تسافر، هل عنده شيء من العلم؟ ما عنده شيء من العلم. والله سبحانه وتعالى أبدلنا عن هذه بصلاة الاستخارة، فالعبد إذا هم بأمر ولم يتضح له هذا الأمر فعليه أن يستخير، يصلي ركعتين من غير فريضة ثم يدعو إما في آخر الصلاة أو بعد السلام، يدعو بدعاء الاستخارة، يدعو دعاء الاستخارة ثم يسأل الله فيخيره الله، يدله على الخير. هذا هو. أما التكهن بهذه الأشياء هذه لا علم عندها. قال قد يسألك سائل يقول لك مثلا وش علاقة الاستقسام بالأزلام في المحرمات؟ هذه وش هذه؟ محرمات، هذه أكل بهيمة الأنعام، هذه نطيحة متردية وما أهل لغير الله، هذه من المحرمات، فما علاقتها؟ نقول الأصل في الاستقسام أنهم يستقسمون الجزور، يأتون على الجزور على الإبل فيذبحونه ثم يقطعونه قطعا أجزاء مختلفة، شيء كبير شيء صغير، ويشتركون فيه، يشترك فيه 4 5 10 ثم يقسمونه على أقسام مختلفة، بعضه قسمة عظيمة كبيرة وبعضها صغيرة، ثم يأتون إلى الرجل منهم فيقولون استقسم بالأزلام، فيدخل يده فيخرج، فإذا خرج افعل أخذ الجزء الذي يريده ويأخذ الكثير، والذي يتبقى يبقى له القليل. وهذا لا يجوز، هذا ظلم، فهذا الذي نهى الله عنه. قال الله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لأن الله أظهر دينه، وهذه السورة من أواخر ما نزل. فالكفار الآن يئسوا أن ترجعوا عن دينكم وأن تستحلوا ما كانوا يحلونه من المحرمات. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوا، لا تخافون هؤلاء المشركين، لأنهم أصبحوا في مقام ضعيف أمامكم، فلا تخافوهم وخافوني. ثم قال: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذه الآية نزلت أو نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، عشية عرفة، ونزلت في السنة العاشرة، وبينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 80 يوما، وأكمل الله بها الدين. قال الله عز وجل: فمن اضطر عاد، كما قال هنا، إلى المحرمات. هذه المحرمات محرمة، فمن اضطر إلى أن يأكل منها، أن يأكل أو يشرب الدم أو يأكل الميتة أو المتردية ونحوها، يجوز له أكلها إذا اضطر إلى ذلك في مجاعة، مخمصة مجاعة، فهذا جائز غير متجانف الإثم، يعني لا يرغب ولا يأكل ولا يتوسع في الأكل ولا يرغب في ذلك، ولا يتعمد أكلها إلا عند الضرورة. طيب، نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني الحلال من الذبائح، وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي مضرين، تعلمونهن ما علمكم الله. قال مجاهد: الجوارح هي من الطير والكلاب. قال محمد: مكلبين، نصب على الحال، يقال رجل مكلب وكلاب إذا كان صاحب صيد بالكلاب، والمعنى: وأحل لكم صيد ما علمتم، وهذا من الاختصار إذ كان بالكلام ما يدل عليه. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال السدي: يعني كأنه قد جاء الحساب. وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال: المحصنات هاهنا الحرائر، ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن، يعني الصداق إذا سماه لها، ولا بأس أن يدخل عليها قبل أن يعطيها إياه، محصنين غير مسافحين، يعني ناكحين غير زانين، ولا متخذي أخدان، يعني الخبيل والخبيلة في السر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال قتادة: لما نزل تحليل نساء أهل الكتاب ذكر لنا أن رجالا قالوا: كيف نتزوج نساء على غير ديننا؟ فأنزل الله: ومن يكفر بالإيمان، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. عن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ عن ابن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء، قالت: فأتيت بنائم به ماء قدر مد وثلث أو مد وربع، فغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم مضمض 3 واستنشق 3، وغسل وجهه 3، وغسل ذراعيه 3، ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر، ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه 3. قالت: فأتاني غلام بني عبد المطلب، يعني ابن عباس، فحدثت هذا الحديث، فقال: أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح، وإن كنتم جنبا فالطهارة. أبى الناس إلا الغسل، أحسن الله إليك. قال: أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. وإن كنتم جنبا فاطهروا. عن يحيى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقو البشر. قال محمد: رجل جنب وامرأة جنب، وكذلك في التثنية والجمع، هذا أفصح اللغات. وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قد مضى تفسيره في سورة النساء. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق، ولكن يريد ليطهركم، أي من الذنوب، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا فتدخلوا الجنة. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وتفسيره في سورة الأعراف. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، وهي الشهادة تكون عند الرجل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي فإنه من التقوى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي وفي الوعد لهم مغفرة لذنوبهم، وأجر عظيم، أي الجنة. طيب، بارك الله فيك. طيب، قوله تعالى: اليوم أحل لكم، قال تعالى سبحانه وتعالى قبلها: يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات التي مرت معنا، سأل الصحابة عن ما أبيح لهم، فقال الله عز وجل جوابا عاما: الطيبات هي المباحة، الحلال الطيب هو المباح، كل ما كان حلالا طيبا مباح، حلالا يعني غير مغصوب وغير مغصوب حلال وغير مسروق، بمعنى أنه أحله الله وهو من الطيبات ليس من الخبائث، فهذا كله جائز أكله، والأصل في الأطعمة الحلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. فيسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. ثم أباح لهم أيضا ما يكون عن طريق الصيد، قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال: معنى مكلبين يعني أن أي مضرين من الضراوة، وهي القوة والشدة، يعني أن تكون الصيود يعني تفترس، مثل الكلاب والفهود والنمور والبازي والصقور، هذا معناه، التي تجرح وتصيد وفيها قوة. وأصل كلمة مكلبين من الكلب، لأن الصيد في الغالب يكون عن طريق الكلاب، طريق الكلاب، يعني مكلبين يعني أصحاب كلاب، عندكم كلاب تصيد، الكلاب التي الكلاب المعلمة، التي إذا أطلق الرجل أو الإنسان أطلق كلبه المعلم ليصيد أتى بالصيد ولا يأكله، وإذا زجره صاحبه انزجر وذهب، وإذا زجره رجع، وإذا أرسله ذهب، إذا أرسله ذهب، فيكون من الكلاب المعلمة. قال: تعلمونهن مما علمكم الله، أي أن الله علمهم كيف يصيدون، كيف طريقة الصيد. الجوارح من الطيور والكلاب والفهود وغيرها مما تتعلم. يقول: مكلبين منصوب على الحال، رجل مكلب وكلاب إذا كان صاحب صيد بالكلاب. طيب، قال مكلبين، قال هنا سبحانه وتعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه، أي عند إطلاق الصيد، عند إطلاق الصائد، يعني إذا أطلق الكلب المعلم أو أطلق الصقر فإنه يقول بسم الله فيطلقه، فإذا سمى عليه وأتى بالصيد أصبح جائزا. قال واذكر اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال معناها هنا أي كأنه جاء الحساب. هذا فيه تنبيه وإشارة إلى أن الصيد قد يغفل الإنسان فيه، ويلهو الصيد من أشد الأمور التي يلهو بها الإنسان وينشغل بها عن آخرته وعما خلق لأجله من عبادة الله. قد تفوته الصلاة، قد يفوته الوقت ويخرج الوقت ويأتي وقت آخر وهو لم يصلي، ويذهب وقته في غير طاعة، لا في قراءة قرآن ولا في صلاة ولا في عبادة ولا في صيام. فنبه الله هذا الأمر أن الله سريع الحساب، وأن الله يحاسب العبد ويجازيه، فلا ينشغل عن طاعته. طيب قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تأكيد لحل الطيبات ليعطف عليه طعام أهل الكتاب وهي ذبائح اليهود والنصارى، وذبائحهم كما أن الله يعني ذكر الله عز وجل أنها مباحة وعطفها على الطيبات. طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى مباحة، مباحة إذا قاموا بتذكيتها، هذا لا بد منه. فإذا لم تذكى فهي محرمة ميتة، سواء كانت من يهودي أو نصارى أو نصراني أو مسلم، إذا لم تذكى فهي محرمة. والذبائح التي تأتي إلى بلاد المسلمين من دول اليهود والنصارى إذا كانوا لا يذكونها فهي محرمة، أما إن كانوا يذكونها فهي مباحة لأن الله أباح طعامهم. أما عدم التذكية أو أنها يعني تخنق كالمنخنقة أو تضرب موقوذة، تضرب بحجارة أو بأي شيء تضرب به فلا تذكى، أو توضع في الماء الحار أو بالصاعق الكهربائي، كل ذلك من المحرم. ميتة، هذه ميتة لا يجوز أكلها، ولا يجوز أكلها. الذي أباح الله أكله من طعام أهل الكتاب هو ما ذكي، لا بد من التذكية، قطع البلعوم والمريء والوجين، أما ترك ذلك وأكلها هذا لا يجوز، هذه محرمة ميتة، إنما حرم عليكم ميتة. طيب قال لما أباح الله سبحانه وتعالى ذبائح أهل الكتاب أباح الزواج من أهل الكتاب، واشترط للزواج شرط، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات اشترط أن تكون محصنة، لا بد أن تكون عفيفة محافظة على نفسها، أما أن تكون فاجرة وزانية فلا يجوز تتزوج بها، لا بد أن تكون يهودية أو نصرانية عفيفة فيجوز الزواج بها، وإن كان الأولى الزواج بالمسلمات، لأن هذه كما كان ينهى عنها عمر وغيره أنها إذا الرجل تزوج بالمرأة اليهودية أو النصرانية فإنها قد تؤثر عليه وتؤثر على أبنائه. طيب قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، لابد من دفع المهر للمسلمة أو لغير المسلمة، الزواج شرطه دفع المهر، دفع المهر وهو الصداق. قال ولا بأس أن يدخل عليها قبل أن يعطيها المهر، نقول نعم يجوز، هذا يسمى تأخير المهر، بمعنى أنه لا يعطيها قبل الدخول، وإنما يسميه فيقول أعطيها مهر قدره كذا وكذا فيدفع بعضه ويؤخر بعضه، أو يؤخره لأسباب، هذا جائز. قال محصنين أي أنتم عند زواجكم محصنين، أي تريدون الزواج غير الزانين غير مسافحين، يعني تريدون العفاف وتحصين أنفسكم. غير مسافحين. السفاح هو الزنا، ولا متخذي أخدان هو الزنا، زنا السر. الأول السفاح زنا علانية، ومتخذي أخدان أي يتخذ خدنا له، يعني المرأة تتخذ صديقا أو الرجل يتخذ صديقة، هذا كله من الزنا الخفي لا يجوز. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، من يكفر بطاعة الله وإيمانه وشرعه يحبط الله عمله. قال لما نزل تحليل نساء أهل الكتاب ذكر لنا أن رجالا قالوا كيف نتزوج نساء على غير ديننا، فأنزل الله ومن يكفر بالإيمان، يعني هؤلاء إذا كفروا بالطاعة والإيمان فكفرهم راجع إليهم وقد حبط عملهم. طيب آية الوضوء واضحة، وحديث الربيع، حديث الربيع بنت معوذ هذا واضح في شرح طريقة الوضوء، لكن الإشكال هنا حديث ابن عباس في آخره، قال ابن عباس فحدثت بالحديث فقال أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. ماذا يقصد؟ يقصد فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم. أرجلكم هذه لما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه فيها قراءتان، أرجلكم بالجر وأرجلكم بالنصب، فما النصب معناه أنه عطفها على الغسل، فإن القدمين لابد أن يغسلا. ومن جرها قال وأرجلكم بالجر فإنه عطفها على المسح، أي امسحوا برؤوسكم وبأرجلكم. ابن عباس يقول ولا أجد في كتاب الله إلا المسح، يعني على هذه القراءة، لأن ابن عباس يقرأها بالجر، والمسح يكون لأي شيء، المسح على الخفين، إذا لبس الخف أو الشراب مسح، وإذا كانت مكشوفة غسلها. طيب البقية هذه وإن كنتم جنبا فاتطهروا وكنتم مرضى على سفر، كلها هذه يقول مرت معنا في المائدة، مرت معنا في المائدة. طيب قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، يقول الميثاق الذي أخذ على بني آدم في صلب آدم، وهذا مر معنا، والصحيح أن الميثاق هنا يشمل الميثاق الأكبر وهو الميثاق الذي أخذه الله من وإذ أخذ الله ميثاق يعني بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، هذا الميثاق المعروف الأكبر. وهناك الميثاق الذي أخذه الله على كل من دخل في دينه أن يقيم دينه على الوجه الصحيح، ومن إقامة الدين إقام الصلاة والمحافظة على الوضوء وعلى أوامر الله والغسل ونحوه. يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. القوام كثير القيام، بمعنى أن يقيم أن يستقيم لله ولطاعته. شهداء بالقسط أي يشهدون بالعدل، وهذه مرة مثلها في سورة النساء، ولكن فيها تقديم وتأخير. في النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قال اعدلوا هو أقرب، أي هو أي العدل أقرب للتقوى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا وعد من الله لكل من تمسك بالميثاق وآمن وصدق وعمل الصالحات، أي في الوعد لهم بالمغفرة، بأن الله وعدهم بمغفرة الذنوب ودخول الجنة. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وهي الآية، يعني انتهينا من الآية العاشرة وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ ما بعدها وهي الآية 11 بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا ويجزاك عنا خير الجزاء ويبارك لنا جميعا فيما نقول وفيما نسمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.